إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الواحد المحيي المميت الذي يفني الخلائق بأسرها، يوم يطوي السماوات السبع والأراضين بيمينه، متحديا بجبروته قائلا: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار أين جبابرة الأرض؟ ثم يسأل بعد فناء الإنس والجن والطير والوحش والسبع والملك وكل من خلق الله، يسأل: لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه قائلا: لله الواحد القهار. قهر الخلائق بجبروته، وجعل الأيام دولا، لا حزن يدوم ولا سرور، لا ملك يدوم ولا عدم، لا صحة تدوم ولا مرض. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلا، وأفنى العمر في قيل وقال: أبا الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير زاد. أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل، ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، لقد أعددت خطبا كثيرة، إلا أنني تراجعت عنها لأمور. رأيت السواد الأعظم من المواطنين من أهل هذه البلدة الطيبة يتهيئون للسفر المباح أو الحلال أو ما دون ذلك والله أعلم. ورأيت السواد الأعظم من المقيمين من الوافدين في هذه البلدة يتهيئون للسفر إلى أوطانهم. هذا قد جمع مالا فيقول: أريد أن أفتح مشروعا، وهذا يقول: أريد أن أبني بيتا، وهذا يقول: أريد أن أحصن أمرا، إلى آخر هذه الأمور. إن السفر على الأبواب، لكن السواد الأعظم من هؤلاء نسوا سفر الآخرة إلى ملك الملوك ورب الأرباب. وخوفا من أن ينشغل الإنسان بالدينار أو الدولار أو الجنيه أو الليرة أو ما شابه ذلك، أردت أن أذكر الجميع بأن السفر قادم لا محالة، وبأن المكان هذا، بل بأن الديار، بل بأن البيوت، بل بأن القصور ستخلو من أهلها يوما ما. أيها الأحبة في الله، إنني أريد أن أقول لإخواني من الطيبين الموحدين المسلمين: لا تنشغلوا بهؤلاء الذين يجمعون الدينارات، ولا تنشغلوا بهؤلاء الذين يجمعون الدولارات، ولا تنشغلوا بهؤلاء الذين يحصلون الجنيهات، ولا بهؤلاء الذين يكنزون الليرات، لأن الكل هالك ولا يبقى إلا وجه رب البريات. نعم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها الأحبة في الله، إن الكل إلى هلاك، إن الكل إلى زوال، إن الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. أيها الأحبة في الله، إن أحدا لن يغني عن أحد شيئا على الإطلاق. نعم، هذا الوزير، هذا الغفير، هذا النائب، هذا الملك، هذا الأمير، هذا السلطان، هذا كذا، لن يغني عنك من الله شيئا. وإن المال ستتركه لا محالة. وأخشى أن تقول يومئذ هلك عني سلطانية، والعياذ برب البريات. ومن أجل ذلك أيها الحبيب انشغل بما خلقت له، فالحق جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. استوى الفقير بالغني واستوى الحاكم بالمحكوم في بطن القبر هناك. نعم، انتقل هؤلاء من القصور إلى القبور، وانتقل هؤلاء من الدور إلى القبور. الكل يفنى ولا يبقى إلا الله. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. ولذلك فطن محمد بن أسلم رحمه الله إلى ذلك لما حدثوه عن الدنيا وعن الديار وعن الأطيان وعن البنيان، فنظر إلى أبي عبد الله ثم بكى وقال يا أبا عبد الله ما لي ولهؤلاء الناس، ما لي ولهؤلاء الناس، لقد كنت في بطن أمي وحدي، وخرجت من فرج أمي وحدي، وهبطت إلى الدنيا وحدي، وأعيش في الدنيا وحدي، وأدخل في قبري وحدي، وأخرج من قبري وحدي، ويجر بي إلى ربي وحدي، وأحاسب على أعمالي وحدي، وإما أن أجر إلى جنة وإما أن أجر إلى ماء وحدي. فدعني أتعلق بعبادة ملك الملوك ورب الأرباب. نعم، الرزق لا محالة فيه على الإطلاق. أقول هذا للذين ينهثون خلف الدينارات والدولارات، أقول لا، إن الرزق لا محالة فيه على الإطلاق. كم من رجل هام على وجهه في البريات شمالا وجنوبا، يركض فيها رق الوحوش في البرية آناء الليل وأطراف النهار حتى يحصل الأموال والدولار، إلا أنه في النهاية خسر كل شيء، بل جر به إلى السجون، خسر الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من إنسان استقر في بيته وقنع بما أعطاه الله، يذهب إلى عمله ويتاجر بالحلال وينظر إلى المباح، فأعطاه الله الدنيا من سعة. وإن نظرت إلى عقله ما رأيت ذكاء، ولا رأيت الطاقات، ولا رأيت الملكات، لكنه فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. الله أكبر. ابن آدم، ولدتك أمك إذ ولدتك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. الرزق الذي تلهث خلفه آناء الليل وأطراف النهار مقدر عند الواحد الغفار. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يقوم به سواي فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن أعصيه وهو يراني، وعلمت أن الموت قادم فأعددت الزاد للقاء الله رب العالمين. أيها الحبيب، من أجل ذلك أقول هذا الذي جمع عن اليمين، وهذا الذي جمع عن الشمال، وهذا الذي جمع الدينارات، وهذا الذي جمع الدولارات، في النهاية ماذا يكون؟ يموت ويحمل إلى قبره ويصير ترابا، عاد كما كان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما صار شيئا على الإطلاق. اذهب إلى قبره بعد أيام وانظر إليه، شم ستشم الجيف والعياذ بالله رب العالمين. انظر الى ملامحه، انظر الى حاجبيه، سقط حاجباه، سقطت مقلتاه، سقطت اسنانه، سقط شعره، صار وجهه مرعبا، ثم يصير ترابا. ابن ادم، طأ الارض بقدمك فانها عما قريب ستصبح قبرك. وانت تمشي الان، تمشي على خد اسيل، نعم تمشي على خد أسيل، وتمشي على دمع عزيز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا نمشي على جثث الأوائل الذين أقاموا الدنيا وما أقعدوها، خلت منهم الديار وانقطعت عنهم الآثار، والبقاء والميراث لله الواحد القهار. استمع معي إلى ما أورده القرطبي رحمه الله في 51 من حيث الصفحات، قال: اختصم أخوان على جدار بينهما شقيق مع شقيقه. الله أكبر. هذا يقول إن الجدار هذا في حقي، وشقيقه يقول بل إن الجدار هذا في ملكي. الله أكبر. انظروا إلى المساكين، أخوان شقيقان يتقاتلان على جدار بينهما، هذا يقول هذا في حقي وهذا يقول هذا في ملكي. فلما اشتد النزاع وكاد أحدهما أن يقتل الآخر، أسقط الله لبنة، أي طينة، طينة من الجدار، فسقطت على الأرض، فأنطقها الله الذي أنطق كل شيء، قادر على كل شيء. نطقت اللبنة، نطقت الطينة، ماذا قالت؟ قالت الأخوين: علام القتال وفيما الخصام، والله لقد كنت ملكا جبارا أحكم الأرض من أقصاها إلى أدناها، وكنت أقيم الدنيا وأقعدها بإشارة من إبهامي، فلما توفاني الله صرت ترابا، فأخذني خزاف فصنعني خزفة، فاشترت حمراء فسقطت منها ذات يوم، فصارت ترابا تارة أخرى بجوار بيتكم هذا. ولما احتاج البناء إلى قطعة لبنة، إلى قطعة من الطين يضعها على الجدار، أخذني وجعلني طينة في هذا الجدار. إذن الملك لله الواحد القهار. بل ذكر أبو الفرج رحمه الله، وابن قدامة رحمه الله، وأبو حامد رحمه الله موقفا عظيما. استمعوا معي، هذا فارس، فارس أوتي من القوة ما أوتي، وأوتي من البلاء ما أوتي، وأوتي من العظم ما عظمة ما أوتي، وأوتي من الصيت ما أوتي، وأوتي من الأموال ما أوتي. ركب دابته ذات يوم وسمع عن غلام ذكي بكاء حكيم. استمع إلى الوصف. وسمع عن غلام بكاء ذكي حكيم. غلام، غلام مسكين صغير، بكاء حكيم في أقواله. فذهب إليه وقال له: جئت كي أسألك أيها الغلام أين الخراب؟ فأخذه إلى القصور وقال: انظر هذا هو الخراب. ثم أخذه إلى الدور وقال: انظر هذا هو الخراب. قال: إذن أين العمران؟ فأخذه في الطرف الآخر إلى القبور وقال: انظر هذا هو العمران، هذا هو العمران. قال: أسألك عن الخراب فتدلني على الديار والقصور، وأسألك عن العمران فتدلني على هذه القبور. قال: يا هذا، لأني رأيت الناس ينتقلون من الدور والقصور إلى القبور، ولا ينتقلون من القبور إلى القصور والدور، ولا ينتقل إلا من الخراب إلى العمران. ثم بكى الغلام، ثم أشرف على عدة قبور ووقف عليها وأخذ يبكي، وهي قبور الأهل والأحبة. ثم قال: وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأثرى في الرهان، فلئن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. فقال له الفارس: هل تسمع منهم شيئا؟ هل تيقنت منهم جوابا؟ قال: لك أني أسمعهم الآن يقولون: على كل ماش على قبورنا غفول لما قد حل بنا، سيندم يوما على تفريطه كما قد ندمنا على تفريطنا. فتركه الفارس وتاب إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، يقول أبو الفرج رحمه الله: يا ابن آدم لا تغتر بزينة الحياة الدنيا من الزوجة والأولاد، ولا تغتر بزينة الدنيا من الذهب والفضة والخيل والأنعام، ولا تغتر بزينة الحياة الدنيا من الضياع والآثار، ولا تغتر بزينة الحياة الدنيا من البساتين الخضرة اليانعة، ولا تغتر بزينة الحياة الدنيا من رفع البنيان أو جمع الأطيان، لأن الكل زائل ولا يرث الأرض ومن عليها إلا الرحمن. ثم يعقب قائلا: فكم من رجل، اسمعوا، فكم من رجل أعد طيبا ليوم عيده، جمع طيب، قال: حتى أضع الطيب على ثيابي في يوم العيد، حتى إذا مشيت بين الناس شموا مني أطيب ريح. فكم من رجل أعد طيبا ليوم عيده فوضع له في تلحيده، وكم من رجل أعد ثيابا لتزيينه، ثياب فاخر للزينة يتباهى به أمام الناس، انظروا، وكم من رجل أعد ثيابا لتزيينه فكان فيه تكفينه، فكان فيه تكفينه. ثم يعقب قائلا: يا ابن آدم أين مقلتك الباكية؟ أين دمعتك الجارية؟ لأي يوم أخرت توبتك؟ ولأي عام ادخرت عودتك؟ ألي الحول القادم أم للعام القابل؟ فما إليك مدة الأعمار ولا إليك منتهى الأقدار، لأن الحكم لله الواحد القهار. أيها الحبيب، وبعد ذلك ما يجري، إنك ترى عن اليمين وعن الشمال، ترى الأنين من ها هنا وها هنا، لكن الموت يأتي بغتة، لا يستأذن ملكا ولا أميرا ولا سلطانا ولا رئيسا ولا وزيرا ولا خدما ولا حشما. هل بقي أحد من الملوك؟ هل بقي أحد من الأساطين؟ هل بقي أحد من الصناديد؟ هل بقي أحد من الرؤساء؟ هل بقي أحد من الأمراء؟ هل بقي أحد من الوزراء؟ الكل يموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. عجيب، انظر معي، تثبت، لا أريد أن أتعجل، استمع معي الآن. الكل يموت، لكن من يتعظ؟ ربما كان يحمل هذا على عنقه الميتة وهو يفكر في ماله وأولاده وأطيانه وبنيانه، لأن الله ختم على قلبه. ما التعظ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل من أنثى وإن طالت سلامته فلا بد يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. يأتيك الموت، هذا هو إبراهيم كما جاء في الأثر وحسن الإسناد أهل الحديث، هذا هو إبراهيم يدخل داره يوما فيرى فيها رجلا، انظروا معي، يدخل داره يوما فيرى فيها رجلا، إنه كان قد غلق الأبواب، لا أقول أغلق الأبواب، كان قد غلق الأبواب، فدخل الدار فوجد بها رجلا فقال له: من أدخلك داري؟ انظروا، من أدخلك داري؟ فرد عليه قائلا: أدخلني ربها ومالكها. فقال إبراهيم: أنا ربها وأنا مالكها. فرد عليه قائلا: بل أدخلني الذي هو أملك لها منك. أدخلني الذي هو أملك لها منك، إنك تملكها وقتا، لكن الذي يملكها دائما هو من؟ ملك الملوك. انظروا، قال: بل أدخلني الذي هو أملك لها منك. فعلم إبراهيم أنه ملك، فقال إبراهيم: أي ملك أنت؟ قال: أنا ملك الموت الذي لا يطرق الأبواب ولا يستأذن الملوك ولا يطرق على أحد، إنما أنا مأمور من قبل الله جل وعلا. انظروا معي كما جاء في الاثر الحسني، مجلس مع ندمائه ووزرائه والمقربين واحبابه من اهل الصلاح، واتاه رجل من سفر بعيد فدخل ملك الموت وجلس واخذ يطيل النظر الى واحد من هؤلاء، ثم انصرف ملك الموت اطال هذا الذي كان يجلس ها هنا النظر اليه، من هذا؟ قال انه ملك الموت. انظر معي، انه ملك الموت. فقال لا اريد ان امكث ببلد فيها ملك الموت، انه يحب الدنيا. لماذا؟ عنده الدينارات، عنده الدولارات، عنده الليرات، عنده الجنيهات، عنده الذهب، عنده الفضة، عنده الضياع، عنده البساتين، عنده البنيان، عنده الاطيال، عنده من كل خير. ولم يكن من الموقنين. في الهند اريد ان اراها وان اتمتع برؤياها، فمر الريح ان تحملني الى هناك باذن الله. فحملته الى الهند، ثم بعد وقت دخل موت لما كنت تطيل النظر الى جليسي. قال تعجبت من امره، لان الله قد امرني ان اقبض روحه بعد ساعة وهو عندك في ارض الهند، فتعجبت ان له ان يذهب الى الهند في ساعة، لكنني مأمور من قبل الله رب العالمين. فطرت الى الهند هناك، ففي الساعة رأيت الرجل فيها في المكان الذي امرني ربي فيه، الذي حدده لي، فقبضت روحه. قال وانا امرني ربي ان امر الريح ان تحمله الى هناك، فوصل في ساعة. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته. الله اكبر. قال ابو حامد اعلم ان سكرة الموت شديدة، بل هي اعظم من ضربات السيوف، واشد من ضربات الرماح، واشد من طعنات الخناجر. استمع، فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته. فيا للموت من وعد ما اصدقه، ومن حاكم ما اعدله. كفى بالموت مقرحا للقلوب، ومبكيا للعيون، وهادما للذات، وقاطعا للامنيات. فتفكر يا ابن ادم، اذا نقلوك من سعة الى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وتركك الاخ والصديق، ونقلت من لين لحافك الى تراب ومضر، الى تراب ومضر، ولم يبق لك من مالك الا الاكفان. تذكر اذا جاءك المغسل كي يغسلك، فنزع عنك الثياب، اي جردك من الثياب، وكفنك وغسلك، ووضع الحنوط بجسدك، ثم نادى الغاسل اين زوجة فلان، اين اليتامى، ترككم ابوكم فما يعود اليكم بعد اليوم ابدا. ايها الحبيب اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم او كما قال. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، ايها الاحبة في الله، لا بد وان نعود الى الله، لا بد وان نرجع الى الله جل وعلا، فان مصيرنا اليه، وان عودتنا اليه، وان رجوعنا اليه. طال الليل او طال النهار، طال السفر او قصر السفر، لا بد وان نعود اليه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سكرات لا بد وان تأتي الجميع، انها اتت الاحبة. قال عنها ربنا جل وعلا، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. اي ابن ادم، ذلك ما كنت منه تخاف، ذلك ما كنت منه تهرب. الكل يهرب من سكرة الموت. كيف؟ قال العلماء، اذا اشتد المرض بالانسان جرى الى الاطباء في كافة الانحاء. لماذا؟ حتى لا يكتب عليه الفناء، وحتى لا تأتيه السكرات، بل ان السكرة ستأتيه. وهذا ان اشتد به الجوع جرى الى الطعام عن اليمين وعن الشمال، واكل الطعام حتى لا يتعرض لسكرة الموت، لكن السكرة تأتيه، وهذا إن اشتد به الظمأ جرى إلى الماء حتى لا تأتيه السكرات، لكن ستأتيه السكرات، وهذا إن اشتد عليه الحر جرى إلى المكيفات وجرى إلى الظل، لكن السكرة ستأتيه، وهذا إن اشتد عليه البرج جرى إلى مكان آمن، لكن السكرة تأتيه، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. بل هو النبي، بل هو الحبيب، بل هو المعصوم صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما اشتدت عليه الحمى، لما اشتدت عليه الحمى، نعم، وصار بدنه تؤلمه الحمى، حتى قالوا عنها: كنت إذا وضعت يدك على جبين المعصوم، على جبين المصطفى، على جبين الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكأنها تحترق من شدة الحمى، وكان يوعك وعكا شديدا. انظروا حتى انه كان يغمى عليه، يقول: هل قامت الصلاة؟ ثم يغمى عليه، هل قامت الصلاة؟ ثم يغمى عليه، هل قامت الصلاة؟ فأتوه بركوة فيها ماء، بطبق عظيم فيه ماء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه في ركوة الماء، ثم يقل يديه، ثم يمسح جبينه بالماء، وتعتصر الحمى بجسده صلى الله عليه وسلم، فيعود طار أخرى، فيضع يديه في ركوة الماء، ثم يمسح جبينه بالماء البارد، ثم ينظر إلى السماء ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم بعد ذلك ينظر إلى أسفل، ثم ينظر إلى أعلى، ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تشتد عليه سكرات الموت، انظروا، تشتد عليه السكرات، فيشتد الكرب عليه ويظهر ذلك على وجهه، فتبكي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وتتمثل ببيت من الشعر، فيكشف عن وجهه ثم يقول: كلا يا بنيتي، لا تقولي هذا، بل قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فقالوا له: إذا نأتيك بالطبيب. قال: أتاني الطبيب، أتاني الطبيب. قالوا: ماذا قال لك الطبيب؟ قال: أتاني الطبيب وقال لي: إني فعال لما أريد. وهذا عمر لما اشتدت عليه السكرات بعد الطعن أخذ يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ليتني لم أك شيئا، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت تبنى، ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر الصديق، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم يقول: يا ولدي، يا عبد الله، ينادي ولده: يا ولدي، يا عبد الله، ضع خدي على التراب، ضع خدي على التراب. قال عبد الله: فوضعت خده على فخذي. قال: يا على التراب. قال: فوضعته على فخذي. قال: لا أم لك، بل على التراب، ضع خدي على التراب، حتى إذا نظر إلي ربي رأى ذلي فيرحمني. وهذا عثمان بعد إذ هجم عليه المرتفون التكفيريون الخوارج المجرمون وقتلوه في داره واشتدت عليه السكرات، كان يبكي ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. وهذا علي قال كما قالوا، بل انظروا، هذا هو هشام ابن مروان لما اشتدت عليه السكرات قال: الله أكبر، خذوني إلى الغوطة في أرض دمشق، خذوني إلى الغوطة وأروني الماء. فأخذوه إلى الغوطة وجعلوه يرى الماء أمام عينيه، فرأى غاسلا يلبس ثوبا مرقعا ويغسل الناس ثيابهم بأجر وهو يضرب الثياب بالماء، فبكى وقال: ليتني كنت غسالا كهذا، ليتني كنت غسالا كهذا، أعمل يوما بيوم وساعة بساعة حتى آكل من الحلال، ليتني ما نلت من أمر المسلمين شيئا. ثم قيل له: ماذا ترى نفسك الآن؟ قال: أرى السكرات، تلو السكرات، كأنها أشواك، كأنها نيران تنزع من جسدي من طرف قدمي حتى هامتي، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم خر ميتا هناك. أيها الحبيب، أيها الحبيب، إن الموضوع طويل وأكتفي بهذا وأتم بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها بلد امن وامان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن. اللهم احفظ بلاد الشام وبارك لنا في بلاد الشام، اللهم احفظ لنا يمننا وبارك لنا في يمننا، اللهم احفظ فلسطين، اللهم احفظ الموحدين من اهل فلسطين وانصرهم على اليهود الملاعين وطهر ارضهم من الخيانة يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ لنا ارض الحرمين، اللهم احفظ لنا بلاد الحرمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، احفظ اهلها من الموحدين وبارك في الموحدين وارزق اهلها من المسلمين وانصرهم برحمتك يا ارحم الراحمين وطهر ارضها من الخيانة المجرمين. واقم الصلاة.